الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة كبسولة عقدية، الدرس 16 في تكملة قواعد أهل العلم في باب الأسماء والصفات. سبق 4 قواعد فأجملها سريعا فأقول: أول هذه القواعد أسماء الله تعالى كلها حسنى، ثانيها أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ثالثها أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت 2، الرابعة والأخيرة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته مطابقة وبالتضمن وباللزوم، وقد سبق شرح ذلك. القاعدة 5، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، معنى توقيفية أي بوحي، معنى لا مجال العقل فيها أي ليس العقل الإنسان أن يتدخل فيها، فلا يثبت بعقله ولا ينفي بعقله، فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيح، فلا يزاد ولا ينقص، إذ العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من أسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص الوحي كتاب وسنة صحيح. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما سمى الله به نفسه أو سماه برسوله وجب إثباته، وما نفاه عنه ينفى، وما سكت عنه فلا يتكلم فيه. القاعدة 6، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. مشهور بيننا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهم البعض من هذا النص أن أسماء الله تعالى 99 أسما فقط، فهم البعض أن أسماء الله تعالى 99 أسما فقط، وهذا خطأ، إذ أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك بكثير. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا النص يفيد أن هناك من أسماء الله تعالى ما استأثر به ولا يعلمه إلا هو، هناك من أسماء الله تعالى ما استأثر بعلمه ولا يعلمه إلا هو. أما قوله إن 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، بل هناك من الأسماء ما هو أكثر من ذلك، فلا يدل على حصر هذه الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا تقييد، لكن ما قيل ذلك في النص، فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فيقال كما قال البعض: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أنه لا يمتلك إلا 100 درهم؟ الجواب لا، لكن معناه أنه أعد جزءا من ماله للصدقة وأبقى شيئا آخر، أبقى شيئا آخر. من القواعد أيضا القاعدة 7، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل عما يجب فيها، إذا الإلحاد معناه الميل، وهو أنواع: أن ينكر شيئا منها، كمن أنكر الأسماء جملة وتفصيل، أو أنكر بعضها، أو أنكر ما دلت عليه من صفات كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من معان وأحكام تليق بالله عز وجل، فلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. الثاني أن يجعلها دالة، أي الأسماء، على صفات تشابه صفات المخلوقين، هذا إلحاد وميل عن مسماه ومعناه الحقيقي كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه باطل ومعناه باطل، ولا يمكن أن تدل النص على هذا الباب، بل هي دالة على بطلانه من أوجه كثير. الثالث في معاني الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية حسنى، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، والله منزل عن كل باطل. الرابع من معاني الإلحاد أن يشتق من أسمه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمه أسماء للأصنام، كما فعل أهل الشرك من كفار قريش، فاشتقوا العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الإله على ما ذكر ذلك عنهم. فهذا الاشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله كلام باطل، لأن الله لا يوصف إلا بالحسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكما اختص ربنا تبارك وتعالى بالعباد وبالألوهية، وبأنه يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ومن شأن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهو أيضا مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص ربنا سبحانه وتعالى بذلك باطل ومن عن الصواب. القاعدة الثامنة في هذا الباب: أسماء الله تعالى تسمى الله بها فيدعى بها أيضا. الإيمان بأن أسماء الله التي تسمى بها يدعى بها، الإيمان بأن أسماء الله التي تسمى بها يدعى بها كما قال تعالى: فادعوه بها. القاعدة التاسعة: الإيمان بما تضمنه الاسم من صفة، الإيمان بما تضمنه الاسم من صفة، وهذا على خلاف أهل الباطل وأهل البدع وأهل الزيغ، لأن جميع أسماء الله مشتقة، أي يشتق من الاسم صفة، فالرحيم يشتق منه الرحمة، والرحمن يشتق منه الرحمة، والعزيز العزة، والحكيم الحكمة، وهكذا كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله مشتق من صفة من الصفات، فيكون دالا على المعنى الذي اشتق له. القاعدة العاشرة في هذا الباب: الإيمان بما تضمن الاسم من أثر، الإيمان بما تضمن الاسم من أثر، وهذا مما يستفاد بهذا الباب ويتعبد لله تعالى بذلك. فإذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير، إذا كان الاسم متعديا كالعليم والسميع والبصير، فإن هذا الاسم الذي تعدى إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعد مسمى. مثال ذلك الحياء، فالله تعالى من أسمائه الحي، والحياة صفة لله تعالى، دل هذا الاسم على أن الله متصف بصفة الحياة، والحياة وصف للحي لا يتعدى لغيره. العظيم هذا الاسم ويتضمن صفة العظمة، العظيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة العظمة وهي وصف، والعظمة وصف للعظيم، العظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى لغيره. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: قسم متعد لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاث، وقسم لازم لا يتم الإيمان به إلا بثلاث أمرين. أما المتعدي فهو الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة وبالأثر، الإيمان بالاسم والصفة والأثر، وأما غير المتعدي فالإيمان بالاسم والصفة. فالحي متعد ليس بمتعد، إذن الإيمان بالاسم وصفة الحياء. العظيم متعد غير متعد، الإيمان بالاسم والصفة. أما غير ذلك فمثلا صفة الرحمة المتضمنة لاسم الله الرحيم، هذا الاسم متعد يستلزم الإيمان بالاسم والصفة وبأثر هذا الاسم، فإن الله يرحم خلقه الكافر والمؤمن منهم، الله يرحم خلقه الكافر والمؤمن، بل يرحم الدواب، يرحم الدواب، يرحم الحيوانات. فهذا اسم متعد يستلزم ثلاثة أمور: اسم، صفة، أثر، اسم، صفة، أثر. وعلى هذا فأقول: الإيمان بضمان الاسم الأثر، فهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وبالله تعالى التوفيق، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.